بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على باب النهي. قلنا أن النهي له تعريف من حيث اللغة وله تعريف من حيث الاصطلاح، والمصنف عليه رحمة الله إنما ذكر تعريفه من حيث الاصطلاح على عقيدة المتكلمين فيما يتعلق بالكلام النفسي. ومر معنا شرح ماذا التعريف، وذكر بعد ما يتعلق بحد النهي، ذكر يعني قاعدة أصولية وهو ما يتعلق بالأمر بالشيء، نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر ماذا بضده. قلنا أن الشارع إذا أمر ماذا بشيء يقصد به الحث عليه، وإذا نهى عن شيء يقصد أيضا التحذير من الوقوع ماذا منه. فلا يفهم من ذلك أنه أمر بالضد أو نهى عن الضد، هذا لا دليل عليه، وإلا يلزم منه لازم ذكرناه ماذا بالأمس. وهذا اللزوم وهذا ما يتعلق بالضد، ما يتعلق ماذا بالضد، هل يعرف من حيث المطابقة أو يعرف من حيث التضمن أو يعرف من حيث اللزوم؟ نقول من حيث اللزوم، من حيث ماذا اللزوم ماذا العقلي، على قاعدة مرت معنا وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مر معنا بحمد الله. بقيت معنا مسألة، وأما ما يتعلق بعدم ذكر المصنف عليه رحمة الله للنهي أنه على الفور أو أنه يعني يقتضي التكرار، هذه لا معنى لها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يمتثلون النهي مباشرة، وهكذا كانوا يعني ماذا يمتثلون النهي دائما وأبدا، ففهموا الفورية وفهموا أيضا ماذا كذلك التكرار، لأن من لازم اجتناب النهي أن الإنسان يكرر الاجتناب، وهكذا من لازم اجتناب النهي أن يمتثل الإنسان النهي على الفور، وإلا ما امتثله، بخلاف مبحث الأمر الذي مر معنا الخلاف فيه، هل الأمر المطلق يقتضي الفورية وهل يقتضي التكرار؟ مرت معنا هاتان المسألتان. بقيت كما قلنا معنا مسألة مهمة لم يتعرض لها ماذا المصنف عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بمسألة، وهي مسألة كبيرة حقيقة، يعني هل النهي يقتضي ماذا الفساد كما اقتضى التحريم؟ لأن النهي الذي هو بصيغة ماذا المضارع المقرون بلا النهي، هذا يدل على النهي، وهذه الصيغة حقيقة فيما يتعلق بالمنهي، فإذا جاءت مجردة عن القرائن فهي تقتضي النهي، أي تقتضي التحريم، سواء كان للقول أو كان ماذا للفعل. وإذا جاءت ماذا مقرونة بالكراهة محمولة على الكراهة، وإذا جاءت مقرونة أيضا بالتحريم هذا لا إشكال فيه. الإشكال إذا جاءت مطلقة لا تفعل، وجاءت ماذا مطلقة، مر معنا أن الراجح أن تحمل على التحريم، وهذا لا إشكال فيه. يبقى بعد ذلك إذا كان هذه محمولة على التحريم، فهل يقتضي فساد هذا ماذا المنهي؟ أقوال كثيرة نحو الخمسة أو الستة ذكرها العلائي في كتابه هل النهي يقتضي الفساد أو النهي يقتضي الفساد، وهي ما بين العلائي وما بين ابن تيمية، رسالة مؤلفة في هذا ماذا الموضوع وأحسن الأقوال في هذه المسألة، حتى لا كما يقال نتوسع فيها، لأن محل التوسع فيها في غير هذا الكتاب. وأحسن الأقوال فيما يتعلق بالنهي المطلق هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد هو قول الحنابلة الذي هو مضطرد ولا يتناقض، هذا ماذا القول، أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب المعاملات، إلا لشيئين هذه لابد منهما. الشيء الأول إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة على أن هذا المنهي محرم لكنه صحيح، فنحن ندور مع الأدلة، مع الأدلة، سواء كان في جانب العبادات أو كان في جانب المعاملات. الاستثناء الثاني وهو ما يتعلق إذا كان المنهي فيما يتعلق بحقوق العباد، فيما يتعلق بحقوق العباد فهذا لا يقتضي الفساد. وما دليل هذا الطرد؟ أي أن القاعدة مضطردة، لا نقول إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه أو إلى ركنه أو إلى وصف ملازم، ما نحتاج أن نتفلسف هذه الفلسفة. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنهم أنهم كانوا يحملون صيغة لا تفعل على التحريم وعلى الفساد، ولهذا أفسدوا كثير من العبادات والمعاملات. في باب الحج إذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول بإجماع الصحابة أنه ارتكب محرم وفسد حجه، ارتكب محرما وفسد ماذا؟ حجه. وهكذا في باب المعاملات أفسدوا نكاح الشغار، أفسدوا نكاح ماذا؟ الشغار. من أين أخذوا النهي؟ من مجرد النهي، وهي صيغة لا تفعل، صيغة ماذا؟ المضارع المقرون بلا الناهية. فهذا هو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث يعني الأثر والنقل، هذا من حيث الأثر. أما من حيث الأثر أيضا فيما يتعلق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يحملون صيغة لا تفعل على التحريم وعلى الفساد، على التحريم وعلى الفساد. والحوادث كثيرة، يطول المقام في ذكر الحوادث الذي كانوا يحملون هذه الصيغة المجردة على النهي وعلى إفساد العبادة أو المعاملة. وأما ما يتعلق بالأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظر وتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من، اسم شرط يقتضي ماذا؟ العموم. اسم شرط يقتضي ماذا؟ العموم. قال من عمل عملا، وتأمل أيضا في كلمة عملا، نكرة جاءت في سياق الشرط، نكرة جاءت في سياق الشرط، فهي تفيد العموم، فهي تفيد ماذا؟ العموم. فكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، فكيف لو كان عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث يعني بقي على عمومه، يعني أي عمل نهى عنه الشارع بغض النظر تعلق بذاته أو بوصف ملازم أو بكذلك بركنه أو بشرطه، كل هذا مما نهى عنه الشارع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، يشمل العبادات ويشمل المعاملات. من أين أخذناه؟ من النكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم. ومن أخرج فردا من أفراد ماذا؟ العمل المنهي عنه، نقول أنت مطالب بالدليل، أنت مطالب بالدليل على إخراج هذا الفرد. فهذا وباقي المذاهب الذين يستدلون على التفصيل إذا عاد إلى ذاته أو إلى شرطه أو إلى ركن من أركانه، كل هذه مجرد فلسفة على الصحيح. والحنابلة استدلوا بأحاديث، استدلوا بأحاديث، لكن لما تنظر ترجع المذاهب تجدها نوع من يعني ماذا؟ من المسائل العقلية، من مسائل الاجتهادية، ما فيها نصوص. لكن الحنابلة استدلوا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح الإشكال فيه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا واضح، ما في إشكال، أي مردود. فإذا كان هذا العمل من عبادة أو معاملة، عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه أو إلى وصف ماذا؟ ملازم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم برده. فإن ردها هنا مصدر يقصد باسم المفعول، أي مردود، أي ماذا؟ مردود هذا ماذا؟ العمل. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأعمال؟ نقول إذا جاءت النصوص تدل على أن هذه العبادة منهي عنها وأثبتها الشارع نحن ندور معها. وهكذا إذا جاء النهي عن الشارع في معاملة وأثبتها الشارع نقول نحن ندور مع النصوص. ما لم يأتي استثناء لهذه العبادة أو المعاملة فيما يتعلق بالإفساد فتبقى على أنها فاسدة، على أنها حرام وعلى أنها فاسدة. إذن هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، عبادات كانت أو معاملات، عبادات كانت أو معاملات، عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو ركنها أو إلى وصف ملازم للعبادة، فإن هذا مما يقتضي الأمر الأول أن هذه العبادة أو المعاملة محرمة، والأمر الثاني أنها فاسدة. من الذي فهم هذا الفهم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يفسدون كثير من العبادات والمعاملات استنادا إلى شيء، إلى مجرد النهي، إلى مجرد النهي العام الذي لا تفصيل ماذا فيه الذي لا تفصيل ماذا فيه. فهذا سبحان الله العلائي لما ناقش الأقوال وأطال النفس في ذكر قول الحنفي وناقشه قول المالكي إلى آخره، سبحان الله كأنه استرضى من حيث المعنى قول الحنابلة، يقول هذا قول مضطرد، لأن من قال أنه إذا عاد إلى كذا جاءت في بعض المسائل أخرج بعض ماذا بعض الأشياء ما طرد يعني ماذا أصله، لم يطرد أصله. فكل المذاهب إذا رجعت إليها تراه يقول بهذا التفصيل، إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى وصف الملازم أو إلى ركنه أو إلى شرطه على وجه يختص إلى آخره، فتجد ماذا في بعض الفروع الفقهية يصحح هذا الفرع عن هذا فيه نهي. فيقول العلائي كل المذاهب إذا تأملت فيها تراهم قد تناقضوا وما طردوا أصله إلا هذا المذهب، طرد أصله، طرد ماذا أصله. ولهذا المسألة الكبيرة الذي دائما يذكرون عندها مبحث هل النهي يقتضي الفساد، أكبر مسألة عند الفقهاء فيما يتعلق هل النهي يقتضي الفساد مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تردد كثيرا في هذه المسألة، في بعض فتاويه يقول هذا يقتضي الفساد وهذا يوافق الأصول، وفي بعض فتاويه يوافق الجمهور يقول لا هذا محرم لكن لا يقتضي الفساد، والراجح أن هذا يقتضي الفساد، فإن هذه الصلاة منهي عنها، فإن هذه الصلاة منهي عنها في هذا المكان ماذا المغصوب. على كل إذا أردت بحثا موسعا في باب النهي يقتضي الفساد، إذا رأيتم يتكلمون على الصلاة في الأرض المغصوبة هناك البحث، هناك بحث يعني ما يتعلق هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي ماذا الفساد. فالراجح في مسألة النهي يقتضي الفساد عبادات أو معاملات نقول الأصل مضطرد أنه يقتضي الفساد مطلقا إلا ما استثناه الشارع، نقول نحن ندور مع الشارع، أو كذلك فيما يتعلق بما كان من حقوق العباد، ما كان من حقوق ماذا العباد، وإلا في القاعدة ماذا مضطردة، القاعدة ماذا مضطردة. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أحسن ما قيل في هذه ماذا المسألة. نقرأ الأبيات التي بعدها. أفضل يا أخي فخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة العمريتي رحمه الله: وصيغة الأمر التي مضت ترد والقصد منها أن يباح ما وجد. نعم، ذكر المصنف البيقوني تبعا لإمام الحرمين هذا البيت وهي ما يتعلق بصيغة الأمر. قال العلماء ما في مناسبة من ذكر هذا البيت بعد مبحث النهي، ما في مناسبة من ذكر هذا البيت بعد مبحث النهي، والذي يناسبه أن يذكره بعد مبحث الأمر، أن يذكره بعد مبحث ماذا الأمر، هذا هو الذي يناسب، وإلا لا مناسبة هنا من ذكر هذا البيت. لهذا قال وصيغة الأمر. صيغة الأمر ما هي الصيغة؟ صيغة افعل التي مرت معنا، صيغة افعل وما تصرف ماذا منها، صيغة افعل وما تصرف ماذا منها. قال وصيغة الأمر التي قد مضت، أي مضت في باب الأمر، في باب ماذا الأمر، صيغة افعل مرت معنا، صيغة ماذا افعل التي مضت ترد، أي أن هذه الصيغة ترد ولا يقصد بها ماذا الأمر الواجب، قد ترد ماذا لغير الواجب، قد ترد لغير ماذا الواجب، لكن مر معنا أن الأصل في صيغة ماذا افعل إذا جاءت مجردة عن القرائن فإنها تفيد الوجوب، فإنها تفيد أن هذا الأمر للوجوب، وحمله على الند أو على الإباحة من دون قرينة هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب ماذا المعاملات. ما الدليل؟ نقول أصل في صيغة افعل هي حقيقة في الأمر، هي حقيقة في الواجب، هي حقيقة في ماذا الواجب، أن هذا الشيء واجب قولي أو فعلي، عبادات أو معاملة، إخراجها من هذا المعنى إلى الند أو إلى الإباحة يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى برهان. لكن المصنف عليه رحمة الله يقول قد ترد هذه الصيغة افعل، معنى ذلك أن استعمال صيغة افعل في غير الواجب مجاز، كأن المصنف يقول هي حقيقة في الواجب وهي مجاز في غير ماذا الواجب، أي في الندب والإباحة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن إذا وردت صيغة ماذا افعل مجردة عن القرائن فظاهر الأمر أنها واجب، ظاهر الأمر أن هذا الشيء ماذا واجب. لماذا؟ لأن صيغة افعل حقيقة في الواجب. هذا قال وصيغة الأمر، صيغة ماذا؟ الأمر التي قد مضت، وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، أن يباح ماذا؟ ما وجد. قد يقول قائل البيت الذي مر معنا ما يتعلق بمبحث ماذا؟ الأمر، ما يتعلق بمبحث ماذا؟ الأمر، وهي ما يتعلق يعني بالصوارف التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، فإنه ذكر صوارف للأمر، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، أو ندب ماذا؟ فلا. هنا ما ذكر المندوب، هنا ذكر ما يتعلق بالمباح. وعلى كل هذا البيت لا يصلح أن يكون في هذا المقام، لا يصلح أن يكون بعد النهي أي بعد الانتهاء من النهي يذكر بيتا يتعلق بالأمر، المناسب أن يذكره بعد الأمر، المناسب أن يذكره ماذا؟ بعد الأمر. وها هنا إنما ذكر ما يتعلق بالإباحة، ها هنا إنما ذكر ما يتعلق بالإباحة، وكأن يقول وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. ماذا نفهم؟ نفهم من كلام المصنف عليه رحمة الله أن صيغة أمر الهمزة والميم والراء، لا صيغة افعل الذي يعني قصدناها، لا صيغة ماذا افعل التي ماذا قصدناها، أنها قد يعني حقيقتها فيما يتعلق بالواجب وما يتعلق بالمندوب، هذه مر معنا المبحث أن حقيقة في الواجب، لهذا مر معنا أن جماهير الأصوليين على أن أمر مستعمل حقيقة في المندوب ومستعمل حقيقة ماذا في الواجب، تستعمل حقيقة. هل المندوب مأمور به؟ مر معنا المبحث أي الهمزة والميم والراء، هذا المبحث. أما صيغة افعل فهذا شبه اتفاق بينهم أن حقيقة في الواجب، وقد تستعمل بالقرائن في المندوب والمباح، أما صيغة الهمزة والميم والراء في جماهير الأصوليين على أنها تستعمل حقيقة في المندوب وحقيقة ماذا في الواجب، لهذا ما عرج على ما يتعلق بالمندوب. فإذا كان المصنف يقصد صيغة أمر لا صيغة افعل فكلامه ما في إشكال، ولهذا ما أورد المندوب وإنما أورد ماذا؟ المباح، لأن صيغة أمر وهي الهمزة والميم والراء لا ترد ماذا؟ في المباح، أي لا تطلق ماذا على المباح، وإنما تطلق على الواجب وعلى المندوب، أي الواجب مأمور به والمندوب مأمور به، أي بلفظة الهمزة والميم والراء، ولم يذكروا هذا فيما يتعلق بالمباح. فلعل المصنف عليه رحمة الله يقصد هذا الأمر، ولهذا ما أورد المندوب وإنما أورد المباح، ما أورد المندوب وإنما أورد ماذا؟ المباح. معنى ذلك أن صيغة ماذا؟ أن صيغة قال وصيغة الأمر التي مضت ترد، يعني إذا وردت أمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت القرينة على أن الموصول بماذا؟ المباح، يحمل عليه، فيكون استعمال صيغة أمر في المباح مجاز، فيكون صيغة أمر في المباح مجاز، وهي في المندوب والواجب حقيقة، وهذا قد مر معنا، وهذا مر معنا. وإذا قصد المصنف عليه رحمة الله صيغة افعل، صيغة ماذا؟ افعل، فهي واردة مجازا في المندوب والمباح، فلماذا ما ذكر إلا المباح ولم يذكر المندوب، ولم يذكر ماذا؟ المندوب. على كل في احتمال، وعلى كل ذكر هذا المبحث ها هنا لا محل له، لا مناسبة له، وإنما المناسبة تكون بعد ذكر مبحث ماذا؟ الأمر. قال وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، بمعنى أن صيغة افعل، ولهذا وإذا حللتم ما في أمر، فعلى هذا يقصد صيغة افعل، صيغة ماذا افعل. طيب لماذا ذكر ما ذكر المندوب، مع أنه قد ذكر المندوب والمباح فيما مر، والآن لما أعاد ذكر المباح ولم يذكر ماذا؟ المندوب. بمعنى ذلك أن صيغة الأمر يقصد بها صيغة افعل لا صيغة أمر، أي الهمزة والميم والراء، الهمزة والميم ماذا والراء. طيب لماذا لم يذكر ماذا؟ المندوب، فيأتي عليه الإشكال. قال وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، بمعنى أن صيغة افعل قد تأتي للمباح، لكن لابد من قرينة، لكن لابد من قرينة. ومر معنا أن القرينة الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، أن هذا أمر جاء بعد حظر، أن هذا أمر جاء بعد ماذا؟ حظر، وهذا الأمر بعد الحظر يعود إلى ما قبل الحظر، هذه القاعدة الصحيحة. أما يقال أن الأمر بعد الحظر يعني ماذا؟ أن الأمر بعد الحظر للإباحة، هذا ما هو صحيح هذا القول، بل يقال الأمر بعد الحظر يعود إلى ما قبل الحظر، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها إلى آخره، هذه أقوال في المسألة. لكن أحسن الأقوال ما اختار الشنقيطي عليه رحمة الله، محمد الأمين عليه رحمة الله، وهكذا ابن كثير، وهكذا ابن القيم، أن الأمر بعد الحظر أي بعد النهي يعود إلى ما قبل الحظر، من المعلوم قبل الدخول في الإحرام من حج وعمرة كان الاصطياد مباح، ثم لما تلبس الإنسان بالحج والعمرة حرم الله عز وجل عليه ماذا؟ الاصطياد. فلما تحلل جاء الأمر، فهذا أمر بعد الحظر، يعود إلى ما قبل الحظر، وقبل الحظر لما هو من قبيل المباح. وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا على وزن ماذا؟ افعل، فهي صيغة ماذا؟ صيغة الأمر افعل، صيغة ماذا؟ الأمر افعل. ومرت معنا أيضا هذه المسألة والكلام عليها، مرت هذه المسألة والكلام عليها. الله الأخير. قال رحمه الله: كما أتت والقصد منها تسوية كذا ولتهديد وتكوين هي. نعم، كما أتت والقصد منها التسوية، أي بمعنى أن صيغة افعل جاءت للتهديد، لكن لابد من قرينة، وإلا الأصل في صيغة افعل أنها حقيقة في الواجب، الأصل في صيغة ماذا افعل أنها حقيقة في الواجب. لهذا ذكر الشوكاني عليه رحمة الله أن هذه الصيغة جاءت لثلاثة وثلاثين معنى، جاءت في الكتب الموسعة وكتب الأصوليين، ويذكرونها وعندهم نفس، يذكرونها وعندهم ماذا نفس، لكن يكفي الإحالة على الأمثلة، أي بمعنى أنها قد تأتي صيغة افعل لغير الواجب. ما هو غير الواجب؟ كثير. ما هو غير الواجب؟ أشياء كثيرة. مما ذكره قال: كما أتت، أي هذه الصيغة وهي صيغة افعل، والقصد منها التسوية. التسوية يعني تسوية الشيء ماذا؟ بالشيء، تسوية الشيء بالشيء. واستدل بالآية: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي بمعنى صبركم وعدمه واحد، صبركم وعدمه ماذا؟ واحد، أي لا فرق بين أن تصبر أو لا تصبر. وليس المقصود إيجاد الصبر، أنه يجب عليك أن توجد الصبر، لا، المقصود صبرت أو لم تصبر. فهذا يعني يقصد بها ماذا؟ التسوية، لا إيجاد الصبر وجوبا، لا إيجاد الصبر ماذا؟ وجوبا. هذا مقصود ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله، أن صيغة افعل قد تأتي لي التسوية، قد تأتي ماذا لي؟ التسوية. قال: كذا لتهديد، قد تأتي للتهديد، يقصد بها ماذا؟ التهديد. وهذا التهديد حتى في عرف الناس، يقول الوالد لولده، يعني هو منع من الخروج للشارع، فقال له أخرج، قال له أخرج، يعني الوالد يمنع ولده من أن يخرج إلى الشارع، فالولد يأبى إلا أن يخرج، فيقول له أخرج. هل يقصد به إيجاب الخروج أو التهديد؟ أخرج والكلام الباقي محذوف، ستر العصا بعده، هذا التهديد. وهكذا استدل بالآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا على أن الإنسان مخير بين الإيمان وبين ماذا؟ الكفر. فهذه الصيغة قد تأتي للتهديد، هذه الصيغة صيغة افعل قد تأتي للتهديد، وهذا في العرف معروف، وهذا في العرف ماذا؟ معروف. وقال أيضا أنها قد تأتي للتكوين، قال: كذا لتهديد وتكوين هي، أي هذه الصيغة صيغة ماذا؟ افعل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، أي يعني التكوين، قد تأتي ماذا لي؟ التكوين، تأتي ماذا لي؟ التكوين. والأمثلة ماذا؟ كثيرة على هذا المقام. إذن صيغة افعل تأتي لمعان، ومعاني صيغة افعل كما قلنا كثيرة جدا، كثيرة ماذا؟ جدا. لكن ما هو الذي نستفيده؟ نستفيد أن كلمة افعل إذا جاءت مجردة عن القرائن من تهديد، من تسوية، من تكوين، من إباحة، من ند، الأصل أنها محمولة على الوجوب، حملها على غيره يحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأنها حقيقة فيه ومجاز في غيره، لأنها حقيقة فيه ومجاز ماذا؟ في غيره. هذا قول جماهير الأصوليين، هذا قول جماهير ماذا؟ الأصوليين. إلا مسألة مرت معنا من باب التنبيه عليها، وهي إذا كانت المسألة تتعلق بالآداب أو تتعلق بالإرشاد، فالأصل أنها تحمل على ماذا؟ في باب الأمر للاستحباب، وفي باب ماذا؟ النهي للإرشاد، ليست على سبيل الإيجاب ولا على سبيل ماذا؟ التحريم. من ما الدليل على هذا؟ منهم من نقل الإجماع، ومنهم من قال هذا قول جماهير العلماء، ظهر لهم بالاستقراء، ظهر لهم ماذا؟ بالاستقراء، أنها إذا جاءت في مقام يعني تعليم، آداب، كذلك يعني إرشادات إلى غير ذلك، فلا تحمل على النهي من حيث، ولا تحمل على الوجوب ماذا؟ من حيث، وإنما المسألة إرشاد. إلا في حال نبه عليها العلامة العثيمين عليه رحمة الله، إذا كان هذا الأدب فيه مخالفة للشيطان أو مخالفة للكافرين، ها هنا جاءت قرينة أن النهي للتحريم، يعني نهينا عن الشرب ماذا؟ بالشمال، والأكل ماذا؟ بالشمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يشرب بشماله ويأكل ماذا؟ بشماله. والإنسان مأمور أن يخالف الشيطان، فهذا وإن كان من باب الآداب فهو محرم. ولهذا استدل بعض العلماء على أن استقبال أو استدبار القبلة في أثناء قضاء الحاجة أن هذا من قبيل الآداب في النهي الكراهة فقط، فأخذوا من هذه القاعدة أن النهي الكراهة لأن المسألة آداب، لأن المسألة من قبيل الأدب، لأن المسألة من قبيل ماذا؟ الأدب. لكن إذا جاءت قرينة تدل على أن هذا مشابه للكافرين أو للمشركين أو للشيطان فيحمل على التحريم، يحمل ماذا؟ على التحريم. فالمصنف عليه رحمة الله انتهى من باب الأمر، انتهى من باب ماذا؟ الأمر. وهذه كما قلنا من أهم الأبواب وأهم أبواب النهي على الإطلاق. هل النهي يقتضي التحريم؟ ثم المسألة الثانية هل النهي يقتضي ماذا؟ الفساد. هذه من أهم أبواب النهي، هذه من أهم أبواب ماذا؟ النهي. وهكذا فيما يتعلق بالمأمور، هل الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب ثم بعد ذلك الفورية ثم التكرار. هذه من أهم مسائل ماذا؟ الأمر. يكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من بابين عظيمين في أصول ماذا؟ الفقه، سينتقل بعد ذلك إلى باب من الأبواب. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ سؤال. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول إذا كان الإمام يصلي بالناس في المسجد والمسجد قد امتلأ فيصلي في مبنى آخر غير مبنى مسجد وبينه وبين مبنى المسجد مسافة قليلة، هل يعني يصح الائتمام؟ كيف صلي هذا؟ كيف فعل؟ يعني المسجد قد امتلأ، امتلأ المسجد. أيوة صلى خارج المسجد. أيوة يريد أن يصلي لكن يصلي في مبنى آخر. يصلي فين؟ مبنى آخر. أيوة تابع للمسجد. لا يقل ذلك، لكن بينه وبين المسجد مسافة قليلة، يعني ليس مباشرة. لكن هو تابع للمسجد هذا؟ لا سأل ما يقول. ما هو تابع للمسجد؟ كيف يصلي فيه؟ وفي يعني خلف المسجد مكان يصلي فيه بحيث يقال هذا يعني البيت أو هذا المكان اتصل بالمسجد، قد يقال، لكن هذا المكان يعني ما هو تابع للمسجد ولم يتصل بالمسجد ويستطيع أن يصلي خلف المسجد فترك هذا، هكذا ولا لا؟ الظاهر أنه ما استطاع يعني أن يصف. على كل إذا امتلأ المسجد وعند الإنسان بيت يتصل بالمسجد، ما في فاصل، يتصل بالمسجد، البيت أجنبي عن المسجد لكن لم يجد إلا هذا المكان، هل يصلي وتصح صلاته إذا كان يسمع الإمام؟ نعم ما في إشكال. كما في الحرم تجد مباني، تجد شقق، تجد عمارات، إذا امتلأت الصفوف إلى السكن الذي يسكن فيه الإنسان مع أنه ما هو تابع للحرم بعض الأماكن، فيصلي فيه ولا إشكال عليه إن شاء الله، صلي فيه ولا إشكال عليه. أما إذا كانت المسألة وهي أن هذه الصفوف لم تتصل، بقي يعني مكان تبع المسجد، سيصلي خلف المسجد، يعني هذا ما هو تبع المسجد، يعني يصلي في مكان ما له علاقة بالمسجد، منفصل عن المسجد، وأيضا لم يتصل بالمسجد، مثل هذا صلى نفسه في بيته والله أعلم. إذا كان على هذا ما يصلح له والله أعلم. يقول السائل امرأة طهرت من الحيض في الصباح وهي في السفر، يعني على سير، فوصلت البيت قبيل المغرب فاغتسلت ودخلت وقت المغرب. السؤال هل هي تصلي المغرب مباشرة أم يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر والعصر الذي متى طهرت؟ طهرت يعني بعد الظهر. بعد الظهر وهي في السفر. في السفر ولماذا يعني لم تصل إلى البيت؟ يعني تمشي ما نزل. أيوة. هو الواجب عليها تصلي على أي حال، لأن صلاة الظهر تجمع للعصر، فإذا كان سيفوت صلاة الظهر والعصر لم تصل إلى بلدها إلا مع غروب الشمس، هذه ضيعت صلاة، لأن هذه تجمع، لكن هذه صلاة المغرب تجمعها إلى من كان الأولى لها إذا كانت يعني تفقه هذا الأمر أنها تؤخر صلاة الظهر إلى العصر، فتصلي في الطريق على السيارة على أي حال كان، إذا لم تتمكن من النزول أو تخاف على نفسها من النزول فلا بد يعني قبل أن يخرج وقت العصر تصلي على أي حال، مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة، على طهارة، على غير طهارة، قاعدة، تركت أركان، شروط إلى آخر، لا بد من الصلاة، لأن المحافظة على الصلاة في الوقت من أهم أركان وشروط الصلاة، من أهم شروط الصلاة الصلاة على وقتها. فالمرأة هذه أخطأت، المرأة هذه أخطأت. فإذا حصل هذا الواقع الآن وصلت إلى بيتها ماذا تصلي؟ نقول على قول الجمهور تصلي هذه الصلاة التي تركتها، لأنها قصرت حقيقة، قصرت وفرطت، تصلي الظهر أولا ثم العصر ثم تصلي ماذا؟ المغرب. أما على القول الثاني إذا كانت ما تجهل، إذا كانت ما تجهل يعني هذا تقصير وتفريط، فعليها التوبة ولا تعيد الصلاة هذه، عليها التوبة لأن قد خرج ماذا وقتها، عليها التوبة ولا تصلي صلاة الظهر ولا العصر، والله أعلم. يقول السائل إذا شك في قراءة الفاتحة في الصلاة هل يجوز له أن يعيد قراءتها، وهل عليه أن يسجد سجدة سهوي؟ لا، هذا ما عليه شيء. إذا شك الإنسان قرأ فاتحة الكتاب أو لم يقرأ، هل أن يقرأ؟ تقرأ، ما في إشكال، إيش الإشكال؟ مع أن الأصل أن الإنسان إذا كان ممن يقرأ فاتحة الكتاب عادة في سرية أو في جهية، عادته أنه تقرأ، فحصل له شك هل قرأ وما قرأ، عندنا قاعدتان، الأصل أنه ما قرأ، والظاهر أنه قرأ، لأنه عادة أنه يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة، يقرأ فاتحة الكتاب. فإذا تعارض الأصل مع الظاهر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا حرج أن يعمل الظاهر أنه قرأ، يعمل على أنه قرأ، لكن إذا أراد الإنسان أن يقرأها من باب تبرئة الذمة، حصل له شك، مع أن عادته أنه يقرأ فاتحة الكتاب فقرأ، هل على شيء؟ ما على شيء. إذا قرأها مرة أخرى ما على شيء، لكن سجود السهو لما يتعلق بالشك الفاتح لا، في الأقوال ما في سجود السهو، فيما يتعلق بالأقوال ما في سجود ماذا السهو، إنما فيما يتعلق بالأفعال، ما يتعلق بالأفعال إلا فيما يتعلق بسجود الركوع، يعني ماذا تسبيح الركوع ماذا والسجود أو الأقوال الذي ورد على أنها واجبة، ترك الإنسان يسجد للسهو قبل السلام، لكن فاتحة الكتاب ما لها علاقة، شك ثم قرأ فاتحة الكتاب فهذه لا إشكال. أو شك الإنسان وهو راكع سبح وما سبح، قال وسبح، هل بعد ذلك يعني يسجد للسهو؟ نقول لا، ما تأتي به، لأنك أتيت بالعبادة، أتيت بعبادة ماذا التسبيح، أتيت بعبادة ماذا التسبيح، فما في سجود سهو. يقول السائل إذا أراد أن يشتري سلعة من متجر إلكتروني ولكن البائع إنما يعرض صورة سلعة فقط وليس عنده سلعة، وإنما سلعة سيأتي يعني بعد أيام هكذا، يعني هذا الأخ الذي يعرض عبر الشبكة السلع يبيع أشياء هي في الصين تبع الصيني هذا ما زالت، وهذا الأخ يرى هذه الأشياء فتعجبه هذه الأشياء فيعرضها ويبيع منها، سبحان الله، وهو الآن مستلمها ما زالت في مصانع الصين أو في الصين، فيعرض على أنه بائع لهذه الأشياء، فيعقد البيع مع هؤلاء لمجرد يريهم هذه صور وعروض السلع، ما يجوز هذا، هذا باع ما لا يملك، هذا باع ما لا يملك. الصورة الثانية أن يكون هذا الإنسان إنما هو واسطة، تريد آتي لك بهذه السلعة، يكون كما يقال وسيط وكيل، أنا أريد مقابل عملي، أنا آتي لك بهذه السلعة من الصين، هات المال أرسل لك وأريد مقابل عملي، ما في مشكلة، هذا وسيط، هذا دلال وسيط، هذا الأشكال فيه. أما كونه يعقد البيع مع هؤلاء لمجرد يعرض لهم أشياء ما هي في ملكه وما دخلت في ملكه وما زالت في بلاد الصين أو في بعض البلدان فيبيع ويشتريها عبر الشبكات، هذا باع ما لا يملك. لهذا كان رجل وهو حكيم بن حزام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبيع بهذا الصورة، يبيع بهذه الصورة، يأتيه الإنسان ما عنده مال، وحكيم كان من أصحاب الأموال، حكيم بن حزام من مسلمة الفتح، كان يعني صاحب ماذا ما صاحب مال كثير، صاحب مال كثير، فيأتي إنسان يقول أنا أريد كذا وكذا وهذه الأشياء ما عند حكيم بن حزام، فيعقد معه البيع ثم يذهب إلى السوق فيأتي بها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ لا تبع ما ليس عندك. قال ابن القيم هذا الحديث يفسر بتفسير أو تفسيرين، التفسير الأول لا تبع ما لا تستطيع الإتيان به، يتعذر عليك الإتيان به، أو لا تبع شيئا معينا ما زال في ملك فلان. من أجل ماذا؟ من أجل مسألة تتعلق ببيع السلم، لأنه يفرق بين بيع ما لا تملك وبين بيع السلم. يقول ابن القيم بيع السلم يعني بيع موصوف في الذمة، وتدفع الثمن في المجلس كاملا، وتبيع الشيء موصوف في ذمتك، ما هو شيء معين. وعادة أن هذا الشيء يتوفر بعد شهر بعد شهرين على ما تتفقون ماذا عليه. أما كل إنسان يبيع شيئا معينا، يبيعك سيارة زيد ما زال في ملك زيد، أو يبيعك شيء قد يتعذر عليه الإتيان ماذا به. فيقول يفسر حديث لا تبع ما لا تملك، أي لا تبع ما لا تتمكن من الإتيان به، أو ما هو معين عند فلان. مثل الصورة، البيع بهذه الصورة حرام، ما يجوز هذا. فالأخ إذا كان يعقد بيعا وهو ما ملكه، إذا كان يبيع شيء موصوف في الذمة ما في إشكال، شيء موصوف في الذمة وإن عارضه وصوره وأتى لماذا به النماذج، لكن لابد يدفع الثمن في المجلس كاملا. وأنت ما تملك السلعة ما في إشكال، تبيع موصوف في الذمة والوعد بعد شهر ويعطيك الثمن في المجلس كاملا، هذا بيع السلم ما في إشكال. أما يبيع بيعا منجزا ويصور لهذه الصورة ولا يدفع له الثمن، هذا باع ما لا يملك، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، بيع نقود بنقود، هذا ربا. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل تجوز الاستفادة من كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود لأبي عمرو ياسر بن محمد فتح آل عيد المصري؟ والله ما أدري بالكتاب هذا، إذا كان من ضمن الشبكة ضمن الشاملة وتستفيد من كتاب ترى فيه فائدة، خذها على سبيل الاستفادة الشخصية كما يقال. أما يعني تحيل عليه وتثني عليه وتذكره وتدرس كتابه وأنت ما تدري عن حاله، هذا ما يصلح. لكن الاستفادة، ما زال العلماء يستفيدون من كتب ما يعرفون أصحابها، حيث الاستفادة كلنا نستفيد من الشبكة وتستفيد من الشاملة في بعض الكتب، ما في مشكلة هذه. لكن كون هذا الشخص مثلا مجهول، أو كون هذا الشخص معروف بأنه منحرف مثلا، ثم تثني عليه وتحيل عليه، الإشادة بأهل البدع وأهل الأهواء والمخالفين خطأ يا أخي. على هذا التفصيل والله أعلم، بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يؤخذ العلم من الشيخ حمود بن محمد الوائلي؟ الوائلي هو حي ولا قد مات هذا؟ هو الذي شرح بداية المجتهد، شرح في 10 أو في 12 مجلد بداية المجتهد لابن رشد، هذا الكتاب مفيد جدا، فشرح هذا الرجل في 10 مجلد. ما أدري هل الوائلي ما زال حيا أو كذا، والله أعلم بحاله. على كل كما قلنا قبل قليل، الاستفادة من الكتاب ما في مشكلة، إذا رأيت فائدة في هذا الكتاب خذ الكتاب. وهكذا فيما يتعلق بصوتيات، تتعلق ببعض الدروس تستفيد استفادة شخصية، ترى الكل يستفيد. أستطيع يعني تحجر على الناس، بعضهم يستفيد من هذا يستفيد من هذا في بعض الشروح، لكن إن كان الرجل على انحراف في منهجه في عقيدته تكون على حذر، تكون ماذا على الحذر. وهكذا فيما يتعلق بالثناء عليه أو بالإحالة عليه أو تذكره في تشيد به وهو من المخالفين، هذا خطأ. أما الاستفادة عموما، ما أظن أحدا من الناس يقول أنا ما أستفيد من بعض كتب المخالفين، ما أظن أحد. إن قاله كما يقال جهارا فهو من تحت يستفيد، هذا معلوم يا أخوان، هذا معلوم ما ينكره أحد هذا. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن يسافر إلى بلد بدون محرم لكن مع الأمن من الفتنة؟ أي أمن من الفتنة؟ تسافر لوحدها وتأمن من الفتنة؟ سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فالسفر عموما طائرات قطارات سفن يعني على الأقدام، كل هذا أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أجل الحفاظ على المرأة. أما إذا اضطرت المرأة ما عندها محرم وهي مضطرة للسفر إما للعلاج وإما لشيء لابد منه، فقد سافرت زينب رضي الله تعالى عنها من مكة إلى المدينة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. أما وكون المرأة في حال اختيار تريد تذهب إلى الحج ما في محرم، خلاص أذهب ما في مشكلة، لا ما يجب عليها الحج في هذه الحالة، ما يجب عليها، لأن من يعني ماذا من شروط إيجاب الحج عليها القدرة، ثم بعد ذلك وجود المحرم. فإذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، بل يحرم عليها أن تحج من دون محرم، يحرم عليها أن تحج ماذا من دون محرم، حجا كان أو عمرة. وهكذا السفر لغير ما تضطر ماذا إليه فلا بد من المحرم. والله عز وجل حكيم، لا ينهى عن شيء إلا المصلحة، لا ينهى عن شيء إلا المصلحة. وأيضا فيه دفع مفسدة، والإنسان قد يدري وقد لا يدري. نعم. الأخ يريد درس مختصر في كتاب البيع. درس مختصر في كتاب البيع. إحنا معنا دروس يا أخي، ستأتي معنا بعد العيد نرجع إلى بلوغ المرام إن شاء الله. ستأتي دروسنا إن شاء الله نرجع إلى بلوغ المرام بإذن الله عز وجل بعد العيد، نكون نحاول قدر المستطاع أن ننتهي من هذا المنظومة فيما يتعلق بأصول الفقه، وننتهي من مراجعة البيقوني، وننتهي من الفرائد بإذن الله، نكون انتهينا من ثلاثة كتب نعمة من نعم الله عز وجل. فنرجع إلى دروسنا التي كانت معنا حتى نكمل فيها الرحبية، هكذا بلوغ المرام، هكذا فيما يتعلق بدرس جديد في المصطلح، وهكذا إذا انتهينا من أصول الفقه نحاول بإذن الله كما رجعنا إلى الفرائد نرجع إلى المراقي، فندرس بعد العصر ما يتعلق بأصول ماذا؟ الفقه، ما يتعلق بأصول الفقه بدل الفرائد، أي فيما يتعلق بالمراقي، نأخذ بيتين ثلاثة أربعة على ما يسر الله عز وجل، نعلق ماذا عليها. فأنت لا تعقل درس خاص فيما يتعلق بالبيوع، ما نحتاج درس خاص، قل نريد ندرس كتاب عمدة الأحكام بلوغ المرام، تأخذ الكتاب كاملا، لأن هذه الأبواب إنما تؤخذ في الدورات، الأبواب إنما تؤخذ في الدورات، يأخذون كتاب البيوع، يأخذون كتاب الحقيقة، كتاب الأيمان والنذور، يأخذون هذه في الدورات. أما والإنسان جالس في مكان، خذ الكتاب كامل، خذ الكتاب كامل في الفقه. بارك الله فيك.